ثم تقف الملائكة بين يدي الله عز وجل ينتظرون ما يؤمرون به، فيقول الله سبحانه: معاشر الزبانية. ما هو مين اللي جاي؟ النار. إلى مين معاها؟ الزبانية. والعياذ بالله عددهم كام؟ 19. ده مين؟ اتفقنا دول مين؟ الرؤساء. الرؤساء لكن عددهم وما يعلم جهود ربك. انطلقوا بالمصرين من الكبائر من أمة محمد إلى النار، فقد اشتد غضبي عليهم بتهاونهم بأمري في دار الدنيا. من المصرين اللي هم ماتوا وإيه وما تبوش. اللهم تب علينا يا رب. واستخفافهم بحقي وانتهاكهم حرمي، يستخفون من الناس ويبارزونني مع كرامتي لهم وتفضيلي لهم على الأمم، فلم يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي. فتنطلق الملائكة بهم. ذو المجموعة من مين؟ من الموحدين المسلمين اللي ماتوا ولسه فيه كبائر ما ايه ما تبوش منه. اذا بيقول ليه حنتوب؟ اوعى حد يضحك عليك يقول لك لما تكمل 40، لما تتجوز يبقى توب، لما مش عارف ايه، لما تروح الحج طب اصلي من اول الشهر. هو انت هتقبض؟ يا ابني صلي من دلوقتي، ايش ضمنك تقعد اول الشهر؟ يمكن تصلي فرض واحد وتموت. فتنطلق الملائكة بهم الى النار رجالا ونساء، وما من عبد يساق الى النار من غير هذه الامة الا سود وجهه. يعني اي واحد من غير امة محمد راح على النار والعياذ بالله شكله ايه؟ عليه غبرة. الا من كان من هذه الامة فانهم يساقون بالوانهم. يعني العاصين اللي ماتوا وما تبوش من امة النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت ورايحين على جهنم يقضوا مدة العقوبة، اشكالهم زي ما هي، الابيض ابيض والاحمر احمر والخمري خمري والاسمر اسمر، زي ما هو زي ما شكله في الدنيا. سبحان الله. فاذا وردوا على مالك، مالك واقف فين؟ على باب النار والعياذ بالله. قال لهم: معاشر الاشقياء، من اي امة انتم من الامم؟ ثم مين؟ مالك بيستغرب. فما ورد علي احسن وجوها منكم. ده كل اللي جاي هنا وشه كالح ما عدا انتوا مين؟ فيقولون: يا مالك، نحن من أمة القرآن. شوف التمحيز بقى. طب ما كنا كان القرآن موجود والقراء موجودين والإذاعة موجودة والعلماء موجودين والمساجد موجودة، اشمعنى دلوقتي حبك احنا من أمة القرآن؟ لا إله إلا الله. نحن من أمة القرآن. يقول لهم: يا معاشر الأشقياء، أوليس القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء. طب ليه؟ يعرفوا ليه؟ هو عايز يقرعهم، يقولوا له: طب مش القرآن ده نزل على محمد؟ طب وقال لكم كذا وكذا وكذا، أيوة. حاسب حاسب حاسب، مش هو مثلي ومثلك مثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجناد تتنازى من حوله وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون فتقعوا فيها. والحافي اوعى اوعى تعمل غلط، اوعى تشرب خمر، اوعى تروح في الحته الفلانيه، اوعى تجدع خلط، اوعى. فيرفعون اصواتهم بالبكاء والنحيب: ومحمدا ثلاث مرات، اشفع لمن امر الله به الى النار من امتك. قال: فينادي مالك بتهدد وانتهار. ينادى مالك، مش مالك المالك اللي ينادي، لا، ينادى مالك. يبقى الامر جاي له من ايه؟ من فوق. فينادى مالك بانتهار: يا مالك، من امرك بمعاتبة اهل الشقاء ومحادثتهم والتوقف معهم عند دخولهم الى النار؟ لسه تكلموا ليه؟ ما تكلمهمش. مسألة صعبة. ما يكلمهمش لان هو في الدنيا ما كانش بيكلم الملائكة، كان بيكلم الشياطين. ما هو لو جه الجوانع وعمل خير ووصل الرحمة بيكلم مين؟ الملائكة. لكن بيعمل الغلط كان بيكلم مين؟ يا مالك، بس في حكرة جزئية بقى: لا تسود وجوههم فقد كانوا يسجدون لي في نار الدنيا. برضو كانوا بيصلوا. يا مالك، لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة. خير هي مثلا يبقى اذا النصارى واليهود والاوروبيين والامريكان مفيش حد ايه بيغتفل العياذ بالله. يا مالك لا تعذبهم بالانكال ولا تلبسهم القطران فقد طافوا بيتي الحرام وخلعوا ثيابهم للاحرام. يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن. كل دي ايه استثناءات شغالة هنا. ها طب كنت كملها ايه ده انا عليك انت يعني طيب وسائل خير اهي كنت افتح باب خير بقى فكان قدامك. فتأخذهم النار بما على قدر اعمالهم كل على عاد. فالنار اعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدها. زي ما الام عارفة ان الولد ابو 3 سنين بياخد نسيب تحت قد كده والولد ابو 7 سنين بياخد حتة قد كده والراجل الكبير بياخد حتتين والولد الاكل بياخد 3 يبقى هي الام عارفة مقدار ايه تمويل كل واحد. النار عارفة بقى مين كل واحد عند ايه. فمنهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار الى صرته ومنهم من تأخذه النار الى صدره. فإذا انتقم الله عز وجل منهم على قدر كبائرهم وعتوهم وإصرارهم فتح بينهم وبين المشركين بابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فينادوا يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في دار الدنيا يا محمد اشفع لنا في الأشقياء من أمتك. فيقول المشركون ما اغنى عنكم محمد شيئا ها انتم معنا في نار جهنم عملتوا ايه قعدتوا بس حرمتوا على ربكم حاجات وادوكوا استويتوا معانا ها سبحان الله. فعندئذ يقول الله عز وجل انا الرحمن الرحيم لا اجعل من قال لا اله الا الله كمن ابى ان يقول لا اله الا الله. يا مالك اخرج من النار كل من قال لا اله الا الله. وهذا تفسير كلام الله عز وجل ربما يرد الذين كفروا لو كانوا ايه مسلمين. امتى امتى في الوقت ده بقى في الوقت ده يقول ايه لو احنا برضو قلنا لا اله الا الله دي. ولذلك الرسول قعد جنب ابو طالب يقول له يا عماه قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربي. وده لا اله الا الله وساعتها بالساهل فقل لي ده في الدار. حديث صعب صعب اوي. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا واياكم. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخبرني عن اهل النار. مين قال لقد سألت عن عظيم كل شديد قعبري. قعبري كلمة صعبة أوي. الصحابة نفسهم في المهاجر قاف عين باء راء ياء كل شديد ايه قعبري. قيل وما القعبري يا رسول الله؟ قال الشديد على العشيرة الشديد على الاهل الشديد على الصاحب. يعني ايه عنيف في معاملته غليظ في معاملته على الاهل وعلى الجار وعلى مراته وعلى عياله وعلى المسلمين وعلى اصحابه عنيف. والمسلم لا يعرف العنف المسلم لا يعرف العنف. تعالى كده سيدنا سواد بن عبد الله الله يرضى عليه وهو واقف في الصف في غزوة بدر فالرسول قبل ما تبتدي المعركة قال من اخذت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ ومن اقتبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقبله. اللي ضربت له ظهر والله يعني جيت عنده ياخد حقه قبل المعركة احتمال استشهد في الغزوة او اموت تبقى فيه حقوق بتاعت ناس. سيدنا سواد راح تقدم قال له انت ضربتني يا رسول الله. خلاص يا سواد مادام انت سبحان الله ضربتك عايز ايه؟ اريد ان اقتص. الصحابة تلموا على مين؟ يا سواد انت تخليها سواد خطر ضرب الرسول. قال هو الذي علمنا العدل هو اللي بيقول لنا. فالرسول قرب منه قال له اين ضربتك؟ انا ضربتك فين؟ قال له على ظهري. فالرسول حدد له ظهر هذا ظهري. قال له لا لقد ضربتني على اللحم ما ضربتنيش على التوب من بره. يا سواد سواد صمم، والرسول صمم ان سواد ياخد حقه. فكشف الرسول عن كتفيه، اتاري سواد ناصح ناصح قوي كيس فاصل بين كتفي الحبيب ختم النبوة. اكب سواد على ختم النبوة يقبله. قال سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لم يرى النار يوم القيامة. فليه سواد ناصح يضرب الرسول ازاي؟ هو ناصح وعارف هو بيعمل ايه. الاحتمال ان دي اخر لحظة اشوف فيها الحياة. فيبقى اذا اخر حاجة تشوفها ايه؟ عينيا تشوف خاتم النبوة. وما كان لسواد ابن عبد الله ان يضرب خير عباد الله. فليه الناس قصين وبيعملوا لا اله الا الله. طب يا سيدي الزبانية، حديث ثاني في البخاري، الزبانية اسرعوا الى فسقة القراء منهم الى عبادة الاوثان. خاف الصحابة خبر فسقة القراء، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقال لهم يوم القيامة ليس من علم كمن لم يعلم. صح ولا مش صح؟ فسقت القراء اللي حافظ القرآن وايه وما بيعملش بيه. خلي بالك اوعى حافظ كل آية حجة عليك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين يا رب العالمين. طيب فيه. وعن ابي سعيد الخدري عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم قال بعد ما ذكر الصراط، حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من احد منكم باشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار يقولون ربنا انهم كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا. يعني المؤمنين اللي نجوا من الصراط يبصوا على المؤمنين اللي وقعوا في ايه في النار، يقول يا رب اللي كانوا معانا دول كانوا معانا بيصلوا في الجامع وبيصوموا في رمضان وبيروحوا يقدموا نفسك الحج معانا. يعني ايه في مسألة ايه اخذ رب وشفاعة. لو ما تأتي كل نفس ايه تجادل عن نفسها، تجادل تقول تدي. ولذلك الرجل وقف قدام امير المؤمنين فبيقول لامير المؤمنين انا لم اقل، قال له اسكت. واحد قاعد عند امير المؤمنين المنافقين بقى، اتجادل امير المؤمنين؟ قال له عجبا لك، اذا كنت سوف اجادل الله يوم القيامة. ها لا قدام ربنا قال تأتي كل الناس تجادل عن نفسها تدافع. لا انا عملت دي سبحان الله، يبقى زي ما قدرش امير المؤمنين سبحان الله. فيقول الله عز وجل اخرجوا من عرفتم، اللي تعرفوه طلعوه. يا دي ذكر كبير قوي. ها ذكر الرسول قال ايه؟ اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. يعني لما تكفر حبايبك لله ها وبيظهر القيامة كل واحد تعمل واحد معروف تهديه تقول له حديث تقول له تاخده مشوار حلو تقف تحت الزنقة معاه يحبك يجي يوم القيامة يا رب ده عمل فيها كده ده لدرجة لدرجة ان واحد يقول لواحد ايه يقول له يا فلان اشفع فيا عند ربك يقول له انا لا اعرفك عارفنيش مررت مرة عليك فسلمت عليك وتبسمت في وجهك انا ما حبيت عليك كنت زعل عليك وضحكت لك كده الشاشة دي بتكتك عيني بقى ويدور على حاجه مش لاقي يقول يا رب شفعني فيه يقول انت عايز ايه خد اخوك وخش الجنه يا سلام يا كرم الله يا سلام اوعى تظهر في وش حد ولا تكشف في وش حد ولا تدامل حد كل ما تلاقي جامع زحمه افرح كل ما تلاقي المؤمنين زحمه طب ما الاستاد فيه زحمه والسلبه فيها زحمه بس زحمه عن زحمه تفرق اللهم اجعلنا من المزدحمين في الخير يا رب فيخرجون خلقا كثيرا اللي تعرفوه طلعوه فتوحدوه فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى انصاف ساقيه او ركبتيه يعني في النار اللي خليطه على قد ايه ما يقدر كده فيقول ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به يعني مش ولا واحد ها من اللي نعرفه الا ايه طلعناه. شوف ان كل مؤمن له شفاعه